اقتفوا أثره، اتبعوا سنته، صلوا عليه، عبروا عن محبته بالاقتداء به. أيها المشتاقون لنور وجهه، يا محبون لعظيم سيرته، صلوا عليه حتى تنالوا شفاعته. أشرف خلق الله وأعظم من مشى على هذه الأرض محمد خاتم المرسلين، الملقب بالصادق الأمين، جاء رحمة للعالمين ليدلنا أجمعين إلى الصراط المستقيم. استنارت بقدومك الحياة، واستفاقت الأنفس من غفلتها بمجيئك، فصلوات الله عليك وسلامه.